الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تصرفون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون تكلمت في أكثر من درس على مجمل هذه الآيات ومناخها وما تهدف إليه ويحتاج الأمر مني إلى وقفات عند هذه الأسئلة الثمانية التي تضمنتها الآيات الخمس حيث ذكرت أنها تضمنت ثمانية أسئلة الآية الأولى تضمنت خمسة أسئلة والمقصود أن يتولى الكفار الجواب عنها عن هذه الأسئلة وقد أجابوا ثم سؤالين أوكل الله عز وجل وأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب والسؤال الثامن لم يذكر جوابا له لأنه من الوضوح والبيان والظهور بحيث لا يحتاج إلى جواب والوقفات عند هذه الأسئلة الوقفة الأولى عند قوله عز وجل قل من يرزقكم من السماء والأرض والرزق هو ما ينال الإنسان من نافع الأمور التي يسر الله عز وجل للعبد ليحيا بها ويعيش بها والعليم الخبير يعلم أنه ركب عباده على جبلة وطبيعة لا غنى لهم عن هذه الأمور عن هذه الأرزاق يعني مضطرون إليها اضطرار القوت من أجل الحياة الغذاء الماء الكساء السكن وكل واحد من هذه هو رزق من الله عز وجل الله يعلم أن العبد لا غنى له عنه وجعل عباده متفاوتين فيه كما قال عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا قسم المعيشة جعل بعض الناس في غنى واسع وبعض الناس في ضيق وتقدير وكما قال لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وذخرا عذاب وإن كل ذلك لما متاع الحياة هذا متاع الحياة والآخرة عند ربك للمتقين وذكرت البارحة أن يعني في الدرس الفائت ذكرت فيه أن الله قهر العباد على الرزق والموت وأن لا دخل لنشاط العبد ولا لجهله ولا لعقله ولا لعلمه وعلى تصرفاته في توسيع الرزق أو تضييقه ذكرت أنه قد يكون الإنسان من أوسع الناس عقلا وأوسع الناس إدراكا وفهما لشؤون الحياة، ومع ذلك هو من أضيق الناس رزقا، من أضيق الخلق رزقا مع مهما سعى. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ويقول ولو كانت الأرزاق تجري على الحج يعني على العاقل هلكنا إذا من جهلهن البهائم. البهائم ما عندها عقل لكن يعتري حاجتها، بمعنى أنها إذا شافت العلف أو العليق أهبت إليه وأكلت منه، مثل ما يلقم ما, يف ما, يؤ ما, ما, يؤ ما يلهم الطفل عندما ينزل منه أن يتلقب الثدي ويرضع وهو لا يدري ولا يعلم أن الرضاع هو حياته وأن جسمه لا غنى له عن هذا الرضاع، ولو رضع ولم يطعم لمات، نظر عليه يوم يومين من غير ما إيش من غرض مات. وكذلك وبعدين قدروا أمور لا يتحكم، يعني شوف هو سبحانه جعل أمر الحياة الرزق والموت بيده وحده، وجعل في الأرزاق أمورا قد تأتي لكل أحد رغم أنفه، رغم أنفه وهو لا غنى له عن وفارق. يعني عندك الماء قد يستغني الإنسان عنه يوم يومين ثلاثة ما يشرب، لكن يبدأ جسمه يضمر وينحل ويبدأ في النقصان إذا قلت سوائل في جسم الإنسان. وطبعا هو قدر في كل جسم حاجاته، يعني يعلم وش محتاج جسمك، هذا اللي يقدر من الماء، هذا اللي يقدر من الطعام، هذا اللي يقدر كذا، وأن هذا النوع من الأكل قد يضرك، وأن هذا الأكل من نوعك قد ينفعك، وأن هذا يكون علاجا لك، وأن يكون هذا سبب لمرضك. يعني أمور هو قدرها عنده. وبدأنا نعرف الحين مقياس الضغط ومقياس السكر ومقياس الدم ومقياس كذا ومقياس كذا، والكبد وش فيه والدم وش فيه والكلى وش فيه، بدأنا نعرف. وإن كان الأولون أيضا حتى البدائيين كانوا يعرفون، بس يعرفون ما هو مثل اللي عندنا في عصرنا هذا، دراسات تحليلية بموازين دقيقة، ما كانوا يعرفون هذه الموازين. ولما خلق السماء والأرض يقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أقواتها من يوم خلقت إلى يوم تذال يوم القيامة إلى يوم يطويها الله عز وجل. وش يبذر فيها من البذور من الحبوب من النباتات من الفواكه من الأبراء من الأدواء من الأدوية من مما يكون دواء مما يكون غذاء مما يكون فاكهة، بسطه تماما وعنده علمه، ويأتي كل شيء في وقته بمقدار. وكلمة رزق قلت لك إن الشيء اللي أنت محتاج له إذا لبسته هذا رزق، إذا أكلت الطعام هذا رزق، إذا شربت شرب هذا رزق، إذا شربت شرب هذا رزق، إذا كنت مريض وأخذت دواء وشفاك الله عليك هذا رزق. وكنت بقال ذاك الساعة كما قلت كثير ويرزق الله الحلال ويرزق المكروه والمحرم، لكن على العبد المستجيب لله المنيب له أن يحرص أشد الحرص على ألا يدخل فمه شيء من غير أن يكون طيبا مباحا، وأن هذا المفتاح مفتاح الجسم ذا قد يأكل اللقمة من حرام فيحال بينه وبين قبول أعمال صالحة حوالي 40 يوما أكل، لو صلى لا تسلب صلاته، لو دعا لا يسلب دعاؤه، لو فعل كذا، يعني بسبب لقمة واحدة يأكلها من حرام هو رزق، لكن رزقه محر. فعليك أن تسعى كما قال عز وجل وكما قال كلوا من طيبات ما رزقنا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالح من هذا الرزق، كلوا مما رزقكم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذا الرزق كما قلت لك تحكم الله فيه، لكن عندك شوف الهوى، جعل الله جسم الإنسان والحيوان لا يستغني عن الهوى، يعني دقيقة إذا حبس عنك الهوى رحت في الخبر كان دقيق، إذا صكت عليك مسارب الهواء على طول رحت استودعت. الماء أقول لك قد استغني يوم يومين، الهواء ما استغني دقيقة. ولذلك لم يجعل لأحد من خلقه سبيلا في التحكم في الهواء، وجعله لطيفا بمعنى أنك لو أغلقت الباب عليك بس فيه منفذ يعني أقل من الظروف يدخل عليك الهواء اللي يكفيك، يدخل عليك الهواء اللي تحيا به، وحط فيه العناصر التي لا غنى لجسمك عنها. لكن لما كان الماء الإنسان حاجته له ما هي مثل حاجته للهواء، ما جعل التسلط الهواء جعل في الجو، لا يقدر واحد يحصره ولا واحد يمسكه. صحيح طلع مجرمين في عصرنا هذا يفسدونه بالسموم والميكروبات والكيماويات عشان يسدوا عشان الناس يقتنقون الموت، لكن هذا طبعا ظلم من الذين هادوا وسبب ذنوبنا طبعا ما في أكل، ما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. والعرب كما قلت لك أنفا، العرب يسمون كل ما ينالك رزق. لما طلعت الدبة اللي من البحر مثل ما قلت لكم أظن في الدرس اللي فات، قال هذا رزق أخرجه الله إليكم، رزق أخرجه الله لكم، لقاه البحر رزق من عند ربنا لكم، هذا رزق. بس بعض القبائل العربية يستعملون كلمة رزق بمعنى كلمة شكر. بعض القبائل العربية من الأزد خاصة، من أزد الثراء، من أزد الثراء، أزد الثراء، هؤلاء كانوا يستعملون كلمة رزق بمعنى شكر، رزقه شكره، يعني هذه ما هو أخذ منه أو تناول منه شيء أو وصله شيء، ولكن يستعملون كلمة رزق بمعنى شكر. وجاء بها القرآن، جاء بها القرآن في قوله عز وجل، القرآن جاء بلغات العرب كله، يعني نبع سب قرشي من قريش، وقريش ما هي كل لغات قريش يعرفها العرب، ولا كل لغات العرب تعرفها قريش. أنا قلت لك إن لما ذكر في قوله وفاكهة وأبا، يقول أبو بكر قال أنا أعرف الفاكهة لكن ما أعرف الأب، لأن ما هي لغة قريش ولا لغة الحجاز القريب، وإنما هي لغة أهل اليمن. ولذلك أول كلمة في القاموس كما قلت في النقطة الصحيحة وغيره الأب المرعى بلغة أهل اليمن، الأب المرعى بلغة أهل اليمن، فكلمة الأب عن المرعى. وعندك لو فكرت في الآية وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، عرفت أن المتاع الفاكهة لنا والأب لأنعامنا، متاعا لكم ولأنعامكم، كثير الفاكهة من اللف والنشر المرتب، يعني ذكر شيئين ثم ذكر جوابين لا أمرين متعلقين عليهم يسموه علماء البلاغة اللف والنشر المرتب، وقد يكون اللف والنشر مشوش في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. فيقول وفاكهة متاع لكم، وقلت لك إن عمر يخطب في هذا المسجد يقول أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، ثم يقول أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وعمر على المنبر يخطب المسلمين تحت رجليه قاعدين ويقول والله أنا أعرف التقلب، أو يأخذهم في تقلبهم يعني في عنفوانهم وقوتهم ونشاطهم وحركاتهم التجارية والنصية وغيرها وغيرها وغيرها، ولكن أخذهم في على تخوف، قال ما أعرف التخوف. فيقول رجل من هذيل، وهذيل كانوا يسكنون ما هم بعيدين عن مكة لأنهم عند جبل عرفات ونعمان، كانت مساكن هذيل في آخر عرفات. لكن عمر ما يقول هذا المنسوب لعمر في الكتب، كتب التفسير، على أنه قال أنا لا أعرف التخوف. فيقول الهذلي ها هو لغتنا يا أمير المؤمنين، هو لغتنا يا أمير المؤمنين. قال ما لغته؟ قال التخوف التنقص. قال عندك دليل؟ قال نعم، شاعرنا يقول تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عودة نبعة السفن، تخوف الرحل من الناقة يعني تامكا قرد، يعني السنام حقها كان مكتند شحمها ممتلئ شحم، فلما بدأت تجوع بدأت تمص من تجتر من بطنها من جوف حتى خلص اللي في الجوف، ثم بدأت تمص من من من من من من من, من الدهن والشحم اللي فيها حتى خلص السنام، وصار مثل عود الساري حق السفينة. اللي يجيب تعود يجيب الشجرة مثلا من العرع ولا غيرها طولها مثلا 30 أو 40 أو 50 متر وهي قاعدتها أو من أسفلها يمكن يحيط بها ذراعين أو ثلاث أذرع، ولكنها عندما ينتهي يبدأ يبريها صاحب السفينة المراكبي اللي يسمونه مراكبي، يبدأ يبري العمود هذا علشان يركب عليه الشراع ويصير كأنه رأس إبره. القاعدة متيني قلت تخوف الرحل وإنها تامكا قردا كما تخوف عدن تلك الدور. فإذا فالأزدي يقول إذا قال لك رزقت كذا شكرتك على كذا، أنا أرزقك كذا، أنا أشكرك على كذا، والله تبارك وتعالى يقول وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تجعلون رزقكم يعني بدل ما تشكرون ربكم تجعلون الشكر التكذيب بالله، بدل ما تؤمنون بالله عندما تبرز لكم آيات الله وآلاء الله وبراهين الله وحجج الله من الآيات الكونية والآيات المتلوة، بدل ما تشكرون تكفرون تكذبون. فيجعلوا رزق يعني بدل كلمة شكر كان يقول وتجعلون شكركم لله أن تكذبوا بآياته، هذا يصل شكر ولا كفر؟ هذا كفر ظاهر ضد الشكر، الكفر ضد الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. هو إما شكر ولا كفر، اللي ما هو شاكر كافر، اللي ما هو شاكر كافر. ففي قوله وقل ما يرزقكم من السماء هذا شامل عام لجميع ما كل ما يصل لمخلوق من خلق الله، كل ما يصل لحيوان. طبعا بالنسبة لنا احنا الأناسي كل اللي في السماء والأرض من أجلنا، الحيوانات المأكولة لنا يعني أباح لنا الطيبات، طبعا بعلنا المباحات من الحيوانات هي مخلوقة لنا، الهواء مخلوق لنا، جميع ما خلق الله مما جعله في الأرض التي خلقها وبارك فيها وقدر فيها من أجلنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، من الله عز وجل. ويعني ينبغي لك كل يوم كل ليلة إذا أمسيت تقول اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، وإذا أصبحت تقول اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجال ثقتك وجميع شرك. كان النبي عليه السلام أكمل يدعو بها صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول، لأن قد تأتيك النعمة فتضطر فتروح أنت والنعمة اللي جاتك، قد يأتيك الرزق فبدل ما تزداد شكرا وضراعة وخوفا من الله تزداد بغي وطغيان. كلا إن الإنسان لإنسان الكافر كلا إنسان ليطغى أن رأى واستغنى. بعض الناس ما يتحمل النعمة، وطبعا النعمة صيد النعمة صيد وشكرها القيت، وشكره هو القيت اللي قيته وخلاه تقعد معك، فإذا كفرت ما راحت منك، إذا كفرت بنعمة راحت منك مهما كان، مهما كنت مفكر ومدبر ما فأنت تدبر وربي يدبر، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يقول من يرزق من السماء والأرض، طبعا السماء اللي يجينا منها معروف، وقد يأتي نعم من السماء غير معروف، قد تزيمها ملائكة ما نشوف، لتأييد عبد من عباد الله، لتطمين عبد من عباد الله، لإدخال السرور على عبد من عباد الله، لرؤيا منامية يجيله الملك وهو نايم عشان يصورها في قلبه، على عكس ما يجي الشيطان يصورها في قلبه، تصور هذه الصورة رؤيا ملكية وهذه رؤيا شيطانية، هذه رؤية ملكية وهذه رؤية شيطانية. وأعجبنا من اللي يقعدون في التلفزيون علشان يتخصصون في إجابة الأحلام، تفسير الأحلام، تفسير الأحلام، وما درى أن هذه الرؤية قد تكون شيطانية وقد تكون ملائكية، والفرق بين الرؤيا الملكية النبي عليه السلام يجيه الرجال ويقول إني رأيت أن رأسي قطعت وأني أدر بها وأجري وراها ويتجري قدامي رأسي مقطوعة، فيقول النبي يبيت أحدكم يلعب الشيطان برأسه ثم يأتي يقول رأيت ورأيت. إذا رأى أحد ذلك فليتفل عن يساره فيتعوذ بالله من شره، يتعوذ بالله من شره. لكن دول يقعدون لك في الإذاعة وفي التلفزيون وخلاص، قل هات كل تسوي عدين يكذبون أكثرهم، يكذب أكثرهم ويقول أنت تبي تشوف كذا تسوي كذا. يا أخي والله يوسف، يوسف يوسف يعني يقول ظنيت اللي مقدر أن يعطى تفسير الرؤيا. ودخل معه سجن فتيان، قال أحدهم إني أراني أعصر خمران، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من، نبينا بتأويله إن نراك إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ده وحي ينزل عليه، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خيرون أم الله الواحد القادر؟ ثم بالعزم يقول يا صاحب أما أحدكم هذا ما يفسر لو ادعاهم إلى الله وقتلنا فرصة اقبلهم عليه عشان يعرفهم بربي لأنه مستجيبين مستجيبين ومقبلين، فاغتنم فرصة واهتم الفرصة قبولهم على اقبلهم عليه عشان يدعوهم إلى فاطر السماوات والأرض. ثم لما انتهى من الدعوة إلى الله فسر له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، ظن أنه ناج منهما تفسير، هذا ظنه على حسب ما تراءى له. وطبعا الملائكة لا يلعب به بالشيطان ومعصومين من أن يطيقوا بالخطأ، محفوظين مصونين أن يعلموا الناس خطأ لا يعلمون إلا الحق، إلا الحق من أول الأنبياء إلى محمد عليه الصلاة والسلام لا فرق، كلهم جميعا صونوا صانهم الله وعصمهم الله من لعب الشياطين بهم. حتى لما النبي يقول من رآني في المنام فإن الشيطان لا يتكونني أو لا يتمثل بي، يعني ما يمكن الشيطان يقدر انه يصير كانه محمد بن عبد الله، ما هو يعجز، ما يخطر على بالي كثيرا. الشيطان اذا جت يصلي قفلي ويبدا يذكرني في امور ما خطرت على بالي يمكن نسيها من سنه ونصف سنه ويذكرني بها، هو يبي يضرني بس ما يهمه ان اعيش ولا اموت، ما يهمه ان اعيش ولا اموت. هل يتمكن الشيطان يجي يقص يدي؟ هو عدوي، هل العدو إذا قدر يقص يده يقصها؟ لا يقدر يضرك الشيطان في جسمك بحال من الأحوال، إنما يتخبط الشيطان فيبدأ رأسه متقلبة، رأسه ستقلب كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا مثال مثل يقول ربنا من يرزقه من السماء يجي منها كل خير، ملكة تنزل مطر ينزل رياح تجي من السماء مطر تجي من السماء أرزاق لا حد لها ولا حتى أتي من السماء. وعندما الرجل يأتي زوجته فالله يقدر بينهم يوكل ملك نازل من السماء، الملك يقول يا ربي نصفه يا ربي كذا يا ربي كذا، وبعدين يؤمر بالكلمات اللي الله يأمر بها يرفع رزقه وعمره وشقي أو سعيد ويكتب رزقه ويكتب عمره ولا يتغير ذلك بحال. صحيح أن الإنسان قد يحرم الرزق، يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان المرأة قد يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، يعني يرتكب معصية بس معلوم عند الله عز وجل أنه يبي يرتكب الذنب ويحرم من الرزق بسببه، وأن هذا الرزق لناله، لكنه لو كان صالحا ناله الرزق، لو كان صالحا ناله الرزق. إن الرجل أو المرأة لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيب. والأرض كما تشوف وتناظر لطبيعة السماء وطبيعة الأرض، شوف الشمس وش بيننا وبينها 100 ميل 200 ميل آلاف الأميال اللي بينه وبين الشمس، وهي في فلكها لا تكبر ولا تصغر من يوم خلقها الله، لا زادت سنتي ولا نقصت سنتي، ولا تحولت في مسارها ملي ولا تغيرت ملي، ويبعث الله منها الحرارة، الحرارة اللي يتعايش عليها الناس على الأرض. وشوف المسافة اللي بين الأرض والشمس، هذا رزق من السماء، رزق من السماء. الحرارة رزق، الضوء رزق، الضوء رزق، النور رزق، هذا كل الرزق اللي جعل الله تأتي من السماء. من السماء والأرض، لكن نظر طبيعة الأرض، طين، وقلت لك في درس أشكال وألوان الطين، طين أسود وطين أبيض وطين أحمر وطين أصفر وطين كذا وطين كذا وطين كذا، على حسب المبغوثات مع مادة الطين الأصلية من راملة أو من كذا أو من كذا أو من كذا، أو من تفتتات أو من جص أو من غيره، على حسب طبيعة الأرض اللي عنده. وينزل عليه الماء من السماء، فيه نسب بين الماء اللي نازل من السماء وبين الأرض، هم قرايب يا العام، هم إخوان متعارفين، الأرض أرض والسماء سماء. ولكن نزل الماء من السماء على هذه الأرض عشان تنبت من كل زوج بهيج. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، إن الله لطيف خبير. وتصير الأرض ميتة قاحلة سودة بمجرد ما ينزل عليها المطر كم يوم عندما يختمر. هل الأرزاق المكنونة في الأرض من الحبوب والنوى وغيرها المكنونة في الأرض يا عندما تبدأ تختمر تبدأ تقوم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. آيات، ما تحسب صب الماء بس سبه لكن، ولا شق الأرض سبه، لأن الإنسان مني قد يكون قوي نشيط لا يستطيع يضرب بإصبعه الأرض، يخاف أن الإصبع ينكسر. ولكن تصير فيه الحبة اليابسة، حبة دخنة، حبة رز، حبة شعير، حبة قمح، حبة ذرة، أيكو حب، حبة خردل، حبة خردل، حبة خروع، حب من أي نوع يابسة ميدة في داخل الأرض. وبعدين صببنا الماء صب ثم شققنا الأرض شقا، تبدأ تشطر الأرض على قد الحبة اللي تطلع، وبراعمها الخفاف الصغار الضعاف، إلا أنت لو مسكت برع من براعمها وحطيته بين أصابعك وضغطت عليه يموع بين أصبعيك، لكن يخرج الأرض ويطلع منها جذر ينبت عشان يغذيها، عشان مثل حبل السيف اللي الطفل بطن أمه اللي يتغذى منه الطفل وبطن أمه، يتغذى منه الطفل بطن أمه، كذلك يبدأ الجذر هذا يغذي الشجرة، جذور النخلة تغذي النخلة، هي لا يصل إلى النخل إلا منها، لا يصل الغذاء بموده إلا من بعث الجذور. وتنظر إلى جذر النخلة وجذر الكفور، في جذر كفور مثل العمود وجذر النخلة مثل الإصبع، لكنه الله جعل له خاصية كثير، ما جعل له جذرين ولا ثلاثة، مئات الجذور للنخلة الواحدة، وتبدأ تركض وراء الرطوبة، تبحث عن الرطوبة في باطن الأرض عشان تلحقها وتتغذى منها الشجرة. آية لله عز وجل. فيقول عز وجل قل من يرزق من السماء والأرض. إحنا طبعا لو بدأنا نعدد من اليوم إلى يوم القيامة معنا محصلين أن الرزق اللي يطلع من الأرض يعني ما نقدر نعد ولا نحصي، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. السؤال الأول هذا الجواب عليه، من اللي فعل هذا؟ هو الآية جمعت خمس أسئلة عشان الجواب من جهة واحدة، الجواب من جهة واحدة، جعلوا جواب واحد في الآخر، ما جعل لكل واحد جوابه. يعني كان يقدر يقول لكم أنتم قل الله سيقولون الله، هو قال في آية أخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل ما رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجير عنكم سيقول لا يقول فأنا تسحرون. هناك أسندها للنبي محمد في قل فأنا تسحرون. ولكن هي في هذا قال يقول قل من يملك من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار. هذا السؤال الثاني. السؤال الأول موجه للكفار ما هو للمؤمنين. هو المؤمنين طبعا أضمن هم اللي ينتفعون المؤمنين هم اللي ينتفعون به. الكفار ما انتفعوا به. الكفار أقروا به ولم ينتفعوا به. وهذه من البلايا الكبار أن الإنسان يقر بأن الله هو اللي يرزقه ولا يعبد الرب وحده ويعبد غيره ويجأر لغيره ويضرع لغيره ويخبت لغيره وينيب لغيره ويسكن لغيره ويذل نفسه لغير الله عز وجل. فالسؤال الأول قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والشف. هو كان يقول يخلق من خلق السماوات والأرض وقال في آية فسيقول خلقهن العزيز العليم لكن قال يرزق من الرزق عشان هو مادة مستقلة ومحببة لكل النفوس في الأرض. من اللي يتمنى أن الرزق يضيق عليها الرزق؟ ما في عاقل في الدنيا يقول الله ما ضيق عليها الرزق. عاقل في الدنيا يتمنى أن الله يضيق عليها الرزق لكن الله قهره على الرزق اللي كتبه. إن روح القدس يعني يجب نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجمنوا في الطلب اطلبوا من الحلال اطلبوا بطريق الشرع فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فيقول أما يملك السمع والأبصار وذكر السمع مفرد والأبصار جمع مع أن الأبصار جمع بصر يقول لما يملك السمع والبصر وهو قد يأتي مفردا لكن أكثر ما في القرآن يذكر السمع مفردا والأبصار جمعا. أكثر ما في القرآن من الردين المتشابه المثاني يذكر السمع مفردا أما يملك السمع والأبصار. هو الواحد له أبصر ولا بصر واحد؟ كل واحد له بصره كل واحد له بصر لكن ليه جمع الأبصار؟ عشان لفت انتباه لآيات أخرى يعني آية تنبه على آية وإرشاد يرشد إلى إرشاد آخر وحجة تنبه على حجة أخرى. لم يقول يملك السمع عشان تعرف قدرة القادر إن جعل السامع مختص بالصوت ما له دخل إلا بالصوت. هذا بالنسبة لنا بالنسبة للنفع العام. بالنسبة للسمع للنفع العام السمع يسمع الصوت وحده. فالمسموع لما كان واحدا سواء كان صوت إنسان أو حيوان أو طائرة أو هواء أو خرير ماء أو يمين أو يسار قال أمن السمع. ولما كان المبصر أشياء لا تعد ولا تحصى أبيض وأسود وأحمر وأخضر وبنفسجي وعود كذا وكذا وكذا وكذا مئات الألوان فعدد البصر عشان تعرف نعم الله عليك فيما تبصره وأن الذي تبصره النعم لا تعد ولا تحصى. فجمع فوحد السمع وجمع الأبصار فقال أما يملك السمع والأبصار. وفي صدر القرآن في صدر سورة البقرة لما قسم الناس المكلفين إلى ثلاث طبقات طبقة سعيدة وهي طبقة المؤمنين الذين يؤمنون بالله يعني ذكرها في أوائل الآيات الأولى ثم ذكر الطبقة الكافرة الكافرة الظاهرة الفاجرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. طبعا الكلام يعني مستأنف لأن لو كان البصر داخل كان يقول غشاوة يعني ختم عليها غشاوة وجعل غشاوة غشاوة يعني وعلى وعلى وعلى وعلى أبصارهم غشاوة. السمع محل هذه الأذن لهم قلوب، يقول في الكفر لا قلوب لا يعقلون به، لهم آذان لا يسمعون به، لهم أعين لا يبصرون به، لهم أيدي لا يبطشون به، لهم أرجل لا يمشون به، لا يمشون على أرجل، مع أن تشوفه يمشي، ولو قلت له تعالى يجيك إذا كان يود يجيك الكافر، هو يسمع، هو يسمع. فارق بين سمعي داخل الجنة وسمعي داخل جهنم، سمعي يكون حجة عليه في الدنيا والآخرة، وسمعي يكون دليل له للسعادة في الدنيا والآخرة. الأذن هالصغيرة هذه إحنا نعرف إن فائدتها السمع، لكن بدأوا الناس لما صار عندهم الآلات الكاشفة للأطباء وللباحثين وللمشرحين بدوا يعرفون أن في الأذن بعض الحركات لها دخل كبير في توازن الجسم عشان يمشي أو يقوم أو يقعد، وأن لو اختل هذا في الأذن ما يقدر يقف الإنسان يطيح إذا اختل في الأذن. وطبعا ما هو البوق هذا اللي هو اللي في الأذن، لا هو ما هو لوحده، هو نوع من الميكروفون لكنه محطوط له يعني هالطاقة هذه علشان تحديد السمع. فتجد في آيات الله في أذنك ما لا يحيط بها إلا الله وحده من نعم الله عليك في الأذن اللي أنت يمكن ما عمرك قلت يا أشكرك يا رب على أذن اللي أنت خلقتها لي، وعلى السمع اللي أسمعه تميز بين الأصوات وبين المتكلمين وتفهم الكلام وتعرف اللي قال لك وش يقول لك، وش يأمرك بخير أو يأمرك بشر، كسمع الأذن. والأبصار جمع بصر، والبصر هو حس العين، لكن احنا صرنا نعرف الآن إن العين مكونة من الحدقة هالفجوة هذه المحاطة بعظام، هالفجوة هذه إلى الآن لو خلق الإنسان أكمه ما يجتمع جميع أطباء العالم عشان يعملوا له فجوة ويحطوا له عين، ياخذون قرنية من واحد وعدسة من واحد وياخذون شبكية من واحد وياخذون كذا من واحد، لكن لا يستطيعون أنهم يوجدوا هذه الحدقة اللي موجودة للإنسان. من خلق أكمه بلا عين مسكوك كما لا يمكن يفتح طباء الدنيا من أول الدنيا إلى آخر، ويجعل من معجزات عيسى عليه السلام يبلو الأكمه والأبرص، يعني حط يده على الأكمة تنفتح له الفتحة وطلع له عين ويبدأ يشوف، يقول بسم الله فتنفتح العين ويطلع لها حدقة ويطلع لها رمش ويطلع لها حاجب كمان ويطلع لها أيضا قرنية وشبكية وعدسة والأرزاق اللي فيها. وقلت أكثر مرة صار الآن مئات الأطباء في العالم يتخصصون في القرنية، ومئات الأطباء من الدنيا ودراسات يتخصصون في القرنية في الشبكة في العدسة، ومئات الأطباء يتخصصون في العدسة، ومئات في أنواع المياه اللي تصيب وأنواع النظر صاروا متخصصين. وكم وكم وكم يدخل الإنسان عنده بصيص من النور إلى المستشفى ويطلع أعباء، ما أقول واحد ولا عشر، يروح عنده بصيص من النور لكن يقول له واحد من الناس ترى يا أخي روح للطبيب الفلاني تراه جيد جدا ويعمل لك كذا ويسأل كذا، يقول له تعال أنا يدرس وبعد ما يسرع ده يقول تعال أنت تحتاج قرنية أو تحتاج شبكية أو تحتاج كذا كذا أو تعال الماء الأسود والماء الأزرق والماء الأبيض وما أدري إيش، المهم ويطلع يعمل له يطلع أعمى تماما. أنا أعرف هنا جاء طبيب من لندن عام 79 هجرية أو 80 لا 80 أو لا 81 هجرية، جاء للرياض يوم مستشفى الرياض المستشفى الشميسي صغير ما هو بشيء يعني مباني قليلة وطباء يمكن الطبيب للعيون واحد ما في غيره ما فيه للطبيب واحد للعيون في ذاك الوقت. ولما جاء الطبيب من لندن طبيب عالمي وجابوا الملك سعود الله يسكن الجنة علشان يعالج الناس يعني فزعة، وطار قلوب أهل الرياض ومن وراءهم يتمنون اللي عنده بلف عينه وده يروح لها الطبيب، لكن ما يقدر واحد يروح إلا إذا جاب ورقة يعني من الديوان الملكي، والأعيان اللي يقدرون بسرعة يسأل عليه. أنا أعرف من الأعيان اثنين، هذا المفتي الحالي اللي موجود الآن ده أنا أعرفه يقرأ ويشوف بس كان عنده يعني حول شديد، أنه لما ولد في الطائف يقولون لي أهله يقولون لي أنه لما ولد في الطائف كان حطين لمبة قدام عينه ما يعرفونهم فيحطونه هكذا فيصير عينه زي ما معلقة، فحصل الحول الشديد بسبب تحويل عينه نايم، لكن لما يجي يقرأ يمسك الكتاب كده قدامنا ويقرأ. والشيخ أبو حبيب الله يغفر له، يمكن بعض الحاضرين يعرفونه، جاء هنا قبل مدة أيام وخطب في محراب المسجد النبوي يومين أو ثلاثة قبل ما يموت بمدة ما هي طويلة. المهم جاء الطبيب اللندني وطار قلوب الناس وجابوه ودخلوهم، فطلع الشيخ أبو حبيب أعمى لا يرى ألبته وهو يقرأ الكتب، وطلع الشيخ عبد العزيز بن الشيخ ده أعمى وهو كان يقرأ الكتب، من هالطبيب العالمي المشهور. هذا مثال هو صحيح ينبغي الإنسان يبذل السبب لكن يعتمد على الله وحده في كل شيء، لأنه بيده ملكوت كل شيء، الملك التام له. الواقعين عندنا العين والأذن والقلب كما قال إن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، طبعا غشاوة غطاء التعامي، غطاء يجعله الله على العين. هل الغطاء ده يمكن يرى؟ لا ما يرى، لا بمنظر مكبر ولا بمنظر مصغر. هل أداة السمع هذه الحس حس السامع يمكن أن يبصر؟ لا، إنما الطبيب يقول أنا أشوف الشعيرات الفلانية أو الأوردة الفلانية متصلة بالأذن فيها كذا فيعالج أدوية، قد يلتئم بها جرح يلتئم بها خروج يلتئم بها كذا بها كذا بإذن الله. القلب قلت كثيرا الثلاثة ذو القلب والسمع والبصر، القلب والسمع والبصر اللي ربنا قال إن السمع والبصر والفؤاد، يعني في أول البقرة قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقال وعلى أبصارهم غشاوة، وقال في سورة الإسراء إن السمع والبصر والفؤاد يعني القلب كل ذلك كان عنه مسؤولا، كل ذلك كان عنه مسؤولا. أنا قلت إن القلب عبارة عن قطعة لحم، القلب الإنساني أو الحيواني عبارة عن قطعة لحم صنوبرية الشكل على شكل ثمرة الصنوبر، ولكنها وموضوعة في أكثر الناس في التجويف الصدري ما إلى اليمين إلى اليسار قليل، إلى اليسار قليل، وفي بعض الناس جاءت إلى اليمين لكن اللي وجد فيهم إلى اليمين راح الكبد إلى اليسار. يعني لما صار المولود وضع الله قلبه إلى جهة اليمين حط الكبد إلى جهة اليسار، وانت تعرف الفرق بين القلب وبين الكبد، اذا ضرب الكبد قد يعيش الانسان، يقطعون قبده ويكون قلبه ولا يعملوا له زي كده، ولكن القلب الرحراح، القلب الرحراح ما يقعد. القلب الانساني او الحيطان وبين الشكل، هذا القلب قطعه اللحم هي المعنيه اللي فيها الفقه والعقل. لا، هذا موجود في الأسد الكاسر وفي الكلب وفي الخنزير وفي الحمامة وفي العصفور، كلها لها قلب، ولما تنظر شكل القلب على قدر جسم صاحبه في صاحبه تجد متشابه تماما، لأن الخلق واحد، اللي ركب القلب في العصفور هو اللي ركب القلب في الحمامة هو اللي ركب القلب في الغراب هو اللي ركب القلب في الحدى هو اللي ركب في الكلب في الخنزير في الأسد في الإنسان الطيب في الإنسان الردي، كله الإله واحد اللي ركب. بعض الناس لو شاف واحد يذبح انصفر ومات وطح وسقط، وبعض الناس يقطع رؤوس الأطفال والنساء والصغار والكبار ولا يعبأ ولا يعبأ، هذا قلب وهذا قلب. فالقلب متى يعقل؟ إذا استعمله الله في الطاعة، إذا العبد حرص وعلم الله من العبد صلاحا وهو يعلم الطين التي خلقه منها فيسعد ويبصر ويفقه ويعرف الخير والشر ويبحث عن الخير ويبتعد عن الشر، هذا بالنسبة للقلب. بالنسبة للأذن، هالأذن هي مثل الحيوان تماما تماما، بس وكانت واحدة طول واحدة تقصر واحدة تميل واحدة تصير هكذا مرتفعة واحدة تصير مديدة جهة الأرض، مختلفات. لكن آذان الحيوانات لا تعقل. التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعوا بهم الأسباب، وقال لنا اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ومثل الذي ومثل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الحيوانات تعرف إنك بتنادي للبرسيم أو للعلاف أو لكذا وجيك بس، لكن تعي أمرا ونهيا وتحريما وتحريما كلفها وكلف الإنسان، كلف الإنسان بهذا. فالأذن الإنسان ما هي مجرد الطبلة والحاجة اللي ضعها في هذا، لا، هذا الطبقة اللحمية والشكل هذا موجود في أكثر الحيوانات، لكن السر الإلهي فيما أودعه الله لهذه الطبقة اللحمية في الأذن اللي تجعل الأذن تسمع وتعي، تسمع وتعي. يقول لهم أذان لا يسمعون بها، هو بيسمع نداء يسمع الشر ويجي، لكن لو تأمره بالخير ما يأتمر. لو تقول له اسعد نفسك باتباعك محمدا صلى الله عليه وسلم واحرص على دينه واستمسك بشرعه لتفوز وتسحب دينه الآخر ما يسمع. يقول هذا عقل زمان، ده هذا عقل زمان، احنا الحين عقول غير عقول الأولين، عقول الأولين. فهذا ما استفد من أذن ولا استفد من سمع ولا من بصر. كذلك البصر ما هو مجرد الرؤية العامة اللي هي رؤية الأشياء العامة، لا، وعي الأشياء وعقل الأشياء بما تبصر. ولذلك يصير ما هو الحس فقط، هو الحس اللي به البصر، يعني أجزاء العين كلها سليم يبصر، لكن يبصر بصرا حيوانيا ولا بصرا إنسانيا، يعني بصرا بهيميا ولا بصرا إنسانيا، بصرا يفرق بين الخير والشر والباطل والحق والنار والجنة والثواب والعقاب والطاعة والمعصية، ما يعقل. فلله إلا الله سبحانه ينفع بسمعه وبصره وقلبه، اللي يقول عز وجل إن السمع والبصر كل كلام سهولة هو الذي يستفيد منه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعله الوارث منا، وأن يجعل ثأرنا على من ظلمنا، وأن ينصرنا على من عادانا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل، هو سؤال عرض السؤال ده أكثر من مرة، عن تفسير، احترنا في التفاسير في تفسير آية الحجاب في سورة النور وفي سورة الأحزاب بين كشف الوجه والكفين وبيستهما كاملا نريد بيانا شافيا. يا أخي أنا قلت وأكثرت الكلام على أن سورة النور، أولا في آية سورة الأحزاب يأمر نساء النبي عليه السلام وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومعنى ذلك إن المرأة إذا مدت عيونها للرجال خابت، كما أن الرجل إذا مد عيون النساء خاب، بل على الرجل إذا رأى امرأة أن يغض بصره. وصارت آية النور كاملة في هذا الباب وافية. وطبعا اللي يؤمر به نساء النبي يؤمر به غيرهن من النساء، لأن المقصود الطور والعفاف. من اللي يكره الطور والعفاف؟ في واحد يقول أنا ما بالطور والعفاف، نساء النبي لهم طور والعفاف، إحنا ما نبحث عنه، إحنا نقلد. أسير خلف ركاب الشاعر، أسير خلف ركاب النجب ذا عرج، مؤمنا غير ما يقضي به عرجي، فإن لحقت به من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما عرى عرجي في ذاك من حرج. سورة آية النور يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، في الآية اللي قبلها ذلك أزكى لهم، قل من يغضوا ويحفظوا من ذلك أزكى الله خبير من الصعب. والآية الثالثة التي تليها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. يا أخي اسمع رسائل السؤال عشان تعرف إن ما فيه اضطراب ولا اختلاق ولا اختلاف ولا تضاد في هذه الآية. قال إلا ما ظهر منها، إذن هناك زينة ظاهرة. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إذن فيه زينة ظاهرة. وفي آخر الآية ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذن القرآن يبين فيه زينة خفية. إذن في القرآن يبين إن الزينة قسمين، وعلى هذا كأهل العلم عمل. وقال إن الزينة الظاهرة تبديها المرأة لكل ما هب ودب، والزينة الخفية لا تبديها إلا لبعولتهن وأبائهن وبعولتهن 12 صنف اللي ذكرهم محرمها وأهلها. الزينة الخفية والزينة الظاهرة كل ما هب ودب تمشي بالشارع والناس يشوفونها. وقد اختلف رجلان من ثقات أصحاب كلهم ثقات، رجلان من أكابر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الزينة الظاهرة وهذه الزينة الخفية. فابن عباس يرى أن الزينة الظاهرة هي الكحل في العين والخاتم في الإصبع. وإذا كان الكحل في العين من الزينة الظاهرة اللي المرأة لا تخفيها على أحد، معنى ذلك أن الوجه ليس بعورة. هذا مذهب ابن عباس. وإذا كان الخاتم في الإصبع من الزينة الظاهرة المرأة تبديها ما عليها حرمة ولا إث، هذا معناه أن الكف ليس بعورة. الكف ما هو ذراع، الكف ليس بعورة. ابن عباس ذهب هذا المذهب وأخذ به الحنفية والمالكية. فكل المالكية يرون أن الوجه ليس بعورة والكف ليس بعورة، واستدلوا بحديث ضعيف في هذا الباب عن خالد بن زريك أن قال عن عائشة رضي الله عنها قال دخلت أسماء بنت أبي بكر على في ثياب الرقاق فقال ما هذا يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار الكف والوجه إلى الوجه والكفين. طبعا الحديث ضعيف لأن خالد بن زريك لم يدرك عائشة، اللي راوي عن عائشة ما سمح، فالحديث لا يصح. يبقى الكلام في تفسير الزينة الظاهرة. ابن مسعود ابن عباس يرى هذه، ابن مسعود قال لا، الزينة الخفية هي الزينة الظاهرة، الكلام على الزينة الظاهرة. الزينة الظاهرة هي ما يبدو من المرأة رغم أنفها، يعني ما لها حيلة فيه، ما تقدر تغطيه، ما تقدر تستره، وهي الطول، الهندام، المشية إذا كانت مشية طبيعية يعني تتكسر فيها وتتمايل، مشية طبيعية، إذا كانت المشية طبيعية هذه من الزينة الظاهرة. يعني ما على المرأة إثم عشان تكون طويلة عريضة ذات عجيزة، وسط ضيق، وسط صغير، وسط كبير، هذه ما لها فيها حال، هي ما تقدر، هي سترة كل جسمها، وهذا يرى رغم أنفها، فلا إثم عليها ولا حرج. هذا مذهب ابن مسعود. وأما ما عدا ذلك من الحلق في الخاف الأذن أو السوار في اليد أو الخلف فهي كل هذه خفية لا يحل لها أن يراها أجنبي عنها إلا المحارم التي ذكر منها في القرآن أبائهنا وابنائهنا وإخوانهنا وبني إخوانهنا اللي ذكر في القرآن هذا لهم اللي يشوفوها تقعدوا سكبين قدام أبوها وعمها وخلها وخلها صالع قدام عمها وخلها ما فيها شيء وتقعد راحة طالع قدام عمها وخلها ما فيها شيء وتقعد أيضا هذا كله فابن مسعود يرى أن الزينة الظاهرة هي ما يبدو من المرأة رغم أنفها وعليه فالوجه عنده لا يحل لامرأة أن تكشف وجهها عند أبي مسعود وأخذ به المالكية أخذ به الشافعية والحنابلة الحنابلة والشافعية مذهبهم إن وجه المرأة عورة وجه المرأة عورة وأنك عورة طبعا في غير الصلاة أما أطبق الفقهاء كلهم على أن وجه المرأة ليس بعورة في الصلاة وأجمع العلماء قاطبة على أن المرأة إذا كانت يعني زينة شوي وجملها باين لا يحل لها أن ترى أن يرى الناس وجه حتى المالكية والحنفية حتى عند المالكية والحنفية إذا خافت المرأة من إظهار وجهها أن تبدو أن تكون صاحبة فتنة فعليها أن تستر وجهها أمام الرجال الأجانب مهما كان والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.